النهي عن هذا لما سمع الطلاق ثلاثة غضب عليه، ولم يلعب بكتاب الله فينا بين أظهركم. ابن عمر في الصحيحين قال لما سأله رجل عن الطلاق قال أما إن كنت طلقتها ثلاثا وقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. فجاء بهذا أحمد وجماعة على تحريم الطلاق الثلاث، وأن الواجب التقييد بالسنة، طلق واحدة فقط، ثم إذا احتاج إلى الطلاق طلق الثانية، ثم الأخيرة تكون هي الفاصلة. لا يستعجل فيما أباح الله له. نعم. طلق واحد له مهلة العدة. نعم. طلق واحد له مهلة العدة. تحرم عليه إلا بنكاح جديد. بدك نكاح جديد شروط يعني. وكذلك طلق سنتين. وهكذا سنتين. نعم. الله عنك. تحصل البينونة بدون طلاق التلاعن. نعم. نعم بمجرد لعان يحصل الفرقة. نعم. نعم. كلمة واحدة عن الواحد. نعم. إياها كلمة واحدة. سهل. نعم. ظاهر طلقها ثلاث أطلق. ظاهر أنها ثلاثة واحد. يحتمل يكون بكلمات يحتمل. نعم. لكن بكل حال لا ليس في محله. نعم. نكاح جديد في ظاهر. نعم. خاطب من الخطاب خاطب. نعم. خاطب من الخطاب. نعم. شيخ هل اللعن والغضب مترادفان؟ لا المعنى هذا لكن بس كلها سهل. كلها سب للنفس. إذا قال أخزاه الله أو لعنه الله أو قاتله الله أو أهلكه الله، نعم كل سب، كل يسمى سب، يسمى لعن. نعم. نعم. هل تقع الثلاث؟ هل تقع الثلاث؟ فيها الكلام بين أهل العلم، فيها الكلام بين أهل العلم، المؤلف وجماعة يقيمونها تبعا لعمر رضي الله عنه في إيقاعها تعزيرا للناس. والقول الآخر الذي قاله جماعة من التابعين ومن بعدهم أنها لا تقع إلا واحدة، إذا كان بثلاث واحدة قال هي طالق بالثلاث لا تقع إلا واحدة، هذا الصواب. لأن ثبت عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل الطلاق ثلاث واحدة في عهد صلى الله عليه وسلم، وهكذا في عهد الصديق. هذا إذا كان بثلاث واحدة بثلاث واحد يعني، أما إذا قال طالق ثم طالق ثم طالق وقعت ثلاث عند الجميع إلا خلاف شاذ يقول لا يقع إلا واحدة. نعم. اختار الشيخ تقي رحمه الله وقول ليس بجيد ولا نعلم له أحد سلف من السلف، أقول لا نعلم أحد قال بحل من السلف. نعم. إنما الخلاف الحقيقي فيما إذا قال هي طالق بالثلاث بلفظ واحد أو طلقة بالثلاث أو أنت طالق بالثلاث، هذا هو محل الخلاف. والجمهور على أنها تقع أيضا كما الله عمر رضي الله عنه وأرضاه تأثيرا للناس، قال إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم في أنا فلو أمضى الله عليهم فأمضاه عليهم. وقال آخر من العلم إنها واحدة كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق وأول خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. هذا هو الأقرب والأظهر. نعم. في حديث ابن عباس كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر هو سنتين ثلاثة وطلاق الثلاثة واحدة. فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أن كانت له في أنا فلو أمضى الله عليهم فأمضاه عليهم رحمه الله. وتابعه الجمهور في هذا، تابعه الأئمة الجمهور. نعم. الله الله. الشيخ أي لفظ؟ نعم. الشيخ أي لفظ؟ مهما كان في خبر واحدة أي لفظ؟ نعم أي لفظ. أي لفظ. ولو كان في مجالس، ولو كان في أوقات كثيرة. ما دام لم يأتي برجعة ولا نكاح جديد. نعم. الله يجزيك. نعم. لو قال قائل كيف كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام واحدة وكذلك أبي بكر وتكون في عهد عمر ثلاثة؟ هذا اجتهاد الناس الخليفة الراشد بعقوبة المطلق لما استعجل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وغضوا عليها بالنواجذ، فأخذوا بقول عمر من هذا الباب، يعني من هذا الباب أخذوا باجتهاده. نعم. لكن فعل الرسول يا شيخ نص والاجتهاد من المقدم. هو المقدم هو المقدم. وقد بشر ابن غيره رحمه الله هذا البحث في كلام يعني الموقعين في غابة اللحفان طول فيها له وفي زاد المعاد أيضا. نعم. الله قول ابن الزبير هنا في مريض طلق لا أرى أن ترث مبسوطة. إذا طلق هي طلاق الثلاث يعني. الثلاث. نعم. نعم. حدثنا سعيد بن عقيل حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني رجل لكن الصواب عند الجمهور إذا طلقها هو المبسوطة. إذا طلقها متهم بقصد حرمانها من الميراث يقع الطلاق ومع هذا يعاقب بإرثها أيضا. نعم. كما فعل عمر وعثمان. نعم. والله مبتوته لما طلقها في المرض متهمين له بأنه أصبح حرمانها من الميراث. نعم. ما لم تتزوج؟ ما لم تتزوج؟ مطلقة ولا تزوج. نعم. نعم. يعني هي مفتوحة خبر. نعم. نعم. خروج المحلول. نعم. قال عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي إنما نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي بالفتح الزبير وإنما نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي كلها الزبير إلا هذا أو في أسماء العرب زبير بالضبط إلا هذا الزبير وولد الله اسمه الزبير على أحد قولين ولد الله سمع على جلسة نعم شوف وإنما معه مثل الهدبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يضع عسيلتك وتتركي عسيلتا. هذا يبين معنى قوله جل وعلا فإن طلقها فلا تحرم من حتى تنكح زوجا غيره وأن النكاح هنا يشتمل الأمرين العقد والجماع لا بد منهما فلا تحل الأول إلا بعد العقد والجماع جميعا فلا يكفي مجرد العقد ولا يكفي مجرد الوطأ لا بد منهما جميعا فلو وطئت بعد الأول وطأ شبهة أو زنا لم تحل ولو نكحت بدون وطأ لم تحل فلا بد من الأمرين أن تنكح زوج غيره نكاحا يكون فيه جماع ولذا قال حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. نعم. حدثنا عبد الشاق نعم المحلل يكون النكاح صحيح المحلل لا نكاح باطل لا يجوز حتى يسمى مستحار لا يحلها للزوج الأول نكاحه فاسد ولا يحل للزوج الأول ويجب أن يعاقب. نعم. نعم. حدثني محمد بن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاثة فتزوجت فطلق فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتحل للأول قال لا حتى يوقع سيلتها كما ذاق الأول. اللهم صل على محمد. باب من خير أزواجه وقول الله تعالى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعرج حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرنا الله ورسوله فلن يعد ذلك علينا شيئا. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن اسماعيل حدثنا عامر عن مسروق قال سألت عائشة عن الخيرة فقالت خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا قال مسروق لا أبالي أخيرتها واحدة أو مئة بعد أن تختارني. ليس بطلاق يا أيها الذين قل لأزواجك وبناتك لا أحد. نعم مو الطلاق ليس بطلاق لكن التخيير هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم خاص اذا خيروا ازواجه واختاروه لا يكون ليس بطلاق. نعم ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا يجوز للرجل ان يخير نساءه ان كنتن تردن الله وش فيه؟ نعم. نعم. اذا يعني ان اردتني فلا باس وان اردتم الطلاق طلقت. هذا معنى. نعم. طلاق يكون هنا يختار. قبل الفراق؟ لا ما يكون طلاق. لابد من الطلاق. نعم. إذا قال لا تختاره. يطلق على على على نية يعني عن عزم الطلاق يطلق من عزم المقصود يكون مجرد التخيير طلاق. نعم. إذا أبدينا الرغبة في الفراق يطلق إن شاء أو يمسك إن شاء. نعم. يرجع عن تخييره. نعم. باب إذا قال تارفتك أو سرحتك أو الخلية أو البرية

وعلى تقدير صحة حديث محمود فليس فيه بيان أنه هل أمضى عليه الثلاثة مع إنكاره عليه فليس فيه بيان أنه هل أمضى عليه الثلاثة مع إنكاره عليه إيقاعها مجموعة أو لا، فأقل أحواله أن يدل على تحريم ذلك وإن لزم. وقد تقدم في الكلام على حديث ابن عمر في طلاق الحائط أنه قال لمن طلق ثلاثة مجموعة عصيت ربك وبارت منك امرأتك، وله ألفاظ أخرى نحو هذه عند عبد الرزاق وغيره. وأخرج أبو داود بسند صحيح من طريق مجاهد قال ثم عند ابن عباس رضي الله عنهما فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته بثلاثة، فسكت حتى ظننت أنه سيردها إليه، فقال ينطلق أحدكم فيركب الأحبوقة، ثم يقول يا ابن عباس إن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك. هذا مثل ما قال ابن عمر، وهذه روايات مشهورة عنه، وهذه روايات أخرى خالف فيها عمر ولم يمضيها. نعم نعم. وأخرج أبو داود له متابعة عن ابن عباس بنحوه. ومن القائلين بالتحريم واللزوم من قال إذا طلق ثلاثا مجموعة وقعت واحدة. ومن القائلين بالتحريم واللزوم من قال إذا طلق ثلاثا مجموعة وقعت واحدة، وهو قول محمد بن إسحاق صاحب المغازي، احتج بما رواه عن داود بن قصي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلقه كانت ابن عبد يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال ثلاثا في مجلس واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما تلك واحدة فارتجعها إن شئت فارتجعها. وأخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه من طريق محمد بن إسحاق. وهذا الحديث نص في المسألة لا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات التي ذكرها، وقد أجابوا عنه بأربعة أشياء. أحدها أن محمد بن إسحاق وشيخه اختلفوا فيهما، ووجب بأنهم احتجوا فيه لأنهم احتجوا بعدة من الأحكام بمثل هذا الإسناد، كحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم رد على أبي العاص الرفيع زينب ابنته بالنكاح الأول، وليس كل مختلف فيه مردودا. والثاني معارضته بفتوى ابن عباس بوقوع الثلاث كما تقدم في رواية مجاهد وغيره، فلا يظن بابن عباس أنه كان عنده هذا الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفتي بخلافه إلا بمرجح ظهر له، وراوي الخبر أخبر من غيره بما روى. وأجيب بأن الاعتبار برواية الراوي لا برأيه لما يطرق رأيه من احتمال النسيان وغير ذلك. وأما كونه تمسك بمرجح فلم ينحصر في المرفوع لاحتمال التمسك بتخصيص أو تقييد أو تأويل، وليس قول مجتهد حجة على مجتهد آخر. الثالث أن أبا داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته البتة كما أخرجه هو من طريق آل بيت ركانة، وهو تعليل قوي لجواز أن يكون بعض رواته حمل البتة على الثلاث فقال طلقها ثلاثا. وبهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث ابن عباس. الرابع أنه مجهد، لكن رواية أهل البيت ضعيفة، رواية أبي داود ضعيفة لأن أهل البيت فيها مجاهيل. المؤلف رحمه الله تسامح فيها. نعم. الرابع أنه مذهب شاذ فلا يعمل به. وأجيب بأنه نقل عن علي وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير، وأجيب بأنه نقل عن علي وابن الزبير وعبد الرحمن بن عوف والزبير مثله. نقل ذلك ابن مغيث في كتاب الوثائق وله وعزاه لمحمد بن وضاح. ونقل الغنوي ذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة كمحمد بن تقي بن مخلد بقي. كمحمد بن تقي بن مخلد ومحمد بن عبد السلام الخشني وغيرهما. ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاووس وعمرو بن دينار. ويتعجب من ابن الدين حيث جزم بأن لزوم الثلاث لا اختلاف فيه،

نسأل عنه. سم اللهم استعان اللهم استعان اللهم استعان اللهم استعان. نعم اللهم رحيم. نعم قول الشعب رأيته يتزوج إلى خوف الله ما في نعم نعم قول المؤلف قال قال ابن شبرا تزوج إلى انقضت العدة قال نعم رأيت إن مات زوجي الآخر الآخر رجع على ذلك إن مات الزوج الثاني ما أعرف له وجهه وما أعرف له وجه. نعم نعم كلمة معصوم هم معصومون لأن لا يجمعون لا تجمع الأمة على خطأ لا تزال الطائفون على الحق منصور لا يجمع الصحابة على خطأ أبدا ولا غيرهم من أهل العلم. نعم نعم سمع إن شاء الله. الله الرحمن الرحيم ما شاء الله. السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من قال لامرأته أنت علي حرام وقال الحسن نيته وقال أهل العلم إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه فسموه حراما بالطلاق والفراق وليس هذا كالذي يحرم الطعام لأنه لا يقال للطعام الحل حرام ويقال للمطلقة حرام وقال في الصلاة ثلاثا لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وقال ليث عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سئل عن من طلق ثلاثا قال لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا فإن طلقتها ثلاثا حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. حدثنا محمد حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته فتزوجت زوجا غيره فطلقها وكانت معه مثل الهدبة فلم تصل منه إلى شيء تريده فلم يندب أن طلقها فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي طلقني وإني تزوجت زوجا غيره فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدبة فلم يقرب لي إلا هنة واحدة لم يصل مني إلى شيء أفأحل لزوج الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك الآخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك ولذوق عسيلتك. تقدم هذا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم تقدم هذا وهذا محل إجماع إلا ما يروى عن سعيد المسيب أنه اكتفى بالعقد ولكنها قول مردود بهذا النص وهو كالإجماع من هذا العلم أنه لابد من أمرين كما تقدم النكاح والوطن جميعا ولو وطئت بعد طلاقها بشبهة أو بزنا لم تحل الزوج الأول أو نكحت بعقد ولكن لم يطع الزوج لم تحل حتى يجتمع الأمران حتى يحصل النكاح الشرعي مع الوطن وهذا هو محل المنهار من أهل العلم ما عدا ما يروى عن سعيد المسيب ولكنه قول مرجوح مردود بالنص وأما قول الحسن في أنت علي حرام نيته هو قول جيد الحسن هو البصري هو قول جيد قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى فإذا قال أنت علي حرام قصدك الطلاق صارت طلقة قال قوم تكون ثلاثا لكن الصواب انها طلقه واحده كما نقول في الثلاث بكلمه واحده انها على الراجل طلقه واحده فان لم يريد طلاقا صارت ظهارا تحرم عليه حتى يكفر كفاره الظهار كما لو قال انت عليك الله في امك. نعم وان اراد يمينا ما تصير يمين فيها لانها هي معلقه بكذا لو كان معلقها انت علي حرام ان كلمت فلان او ان دخلت بيت فلان هذه الصواب تكون يمين اذا قصد ما المطلقه في كالظهار بين الظهار وطلقه المطلقه نعم ظهار ومعلقه على نيته. قول ابن عمر رحمه الله الذي لو طلقها مره مرتين يعني كره ليا مرة بالكلمه يعني بالكلمه

فأردت أن أبادئه بما أمرتني به فرقا منه. فلما دنا منها قالت له سودة يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا. قال فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال سقتني حفصة شربة عسل. فقالت جرست نحله العرقطة فلما دار إلي قلت له نحو ذلك. فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك. فلما دار إلى حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال لا حاجة لي فيه. قالت تقول سودة والله لقد حرمنا. قلت لها اسكتي. هذه قصة ثانية، قصة الأولى لزينب وقصة الثانية لحصة حصة. نعم ما لها أحسن من يقال قصة. نعم نعم. ما جاء زيتني ضحك. نعم. وجه التفريق بين من قال أنت حرام بالتعليق ويجعل كفارة يمين وهذا يجعل كفارة كفارة. التعليق قصده المنع، يعني قصده منع عليه، قصده ليس قصده التحريم، قصده المنع. حرام أكلت على كلمت فلانا، إن دخلت على فلان هذا لا معنى لي منه، والله لا تدخل على فلان، والله لا تكلم فلان. هذا عند جمع من العلم احتاره أبو العباس بن تيمية وابن القيم وجماعة. أما الجمهور لا يفرقون، الجمهور أكثر ما يفرقون بين لو قال أنت حرام إن أكلت كذا أو أنت حرام إذا دخل رمضان، لا فرق عندهم. قال إن قال أنت حرام إذا دخل رمضان حرمت حتى يكفر، لأن رمضان ما فيه منع، ما فيه بحث منع. أما أبو العباس تيمية وجماعة وهو مروي عن جماعة من السلف يفرقون بين هذا وهذا. ولهذا لما نذرت امرأة يقال لها ليلى بنت عجمة أن ما لها صدقة وأن عبيدها أحرار وأن ما لها في كعبة لا تفرقن بين فلان وفلان بين أراقيق لها، أفتها ابن عمر وزوجته الصفية وزينب بنت سلمة وجماعة أفتوها لأن عليها كفارة يمين، لأن مقصودها المنع ما هو مقصودها التقرب. جعلوا الطلاق مثل ذلك. إذا كان هذا في العتق والصدقة وهما محبوبان إلى الله فالطلاق مقبول إلى الله ولا بهذا. نعم هذا مقصود. ويحتج أيضا بقول ابن عباس لا طلاق إلا عن وطر، يريد بهذا أن الطلاق اللي عن شدة غضب وعن عدم عقل ما يكون طلاق، هكذا طلاق المكره ليس بطلاق، ليس عن وطر، ليس عن يعني قصد رابع، انما مكره مرجع. نعم الله الجمهور في الجميع يجبون. نعم الجمهور في الجميع يجعلون بحار ويجعل طوال حسب النيه، منهم يجعل بحار ومنهم يجعل يكون على حسب النيه من جهه الطلاق. نعم قولها فاردت ان ابادئه بما امرتني به فرقا منك. اي ما عاش يعني نعم التفات من الغيبة الى الخطاب. نعم باب دار طلاق قبل نكاح. وقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا، وهذا يفيدنا العلماء ذكروا هذه الاشياء يفيدنا ان الواجب على الزوج يتحرز من النساء والاخير لا سيما صاحب الضرات لا يامنهن اذا كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن في قمة من الفضل، ومع هذا جرى ما جرى منهن في حقه صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي لعاقل يأمن النساء أن يكذبن ويقولن أشياء لا حقيقة لها، ولا سيما على جارة يستحلن على جارة ما لا يستحلن على غير الجارة ويغلن على جارة غيرة شديدة، فلا يؤمن، فينبغي التحرز من هذه الأشياء. نعم اللهم استغفر. نعم باب لا طلاق قبل نكاح. قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وقال ابن عباس والذي يظهر من القصه ان العسل فيه شيء، يعني فيه شيء يحتمل، ولهذا تاثر النبي صلى الله عليه وسلم بكلامهن، فلولا أن في الشيء يحتمل رائحة يعني ظن أن قولهن صدق لما بال إلى ذلك ترك شوبه من حفصة، فلعله كان هناك شيء من رائحة ظن عليه الصلاة والسلام واعتقد عليه الصلاة والسلام أنهن مصيبات. نعم باب لا طلاق قبل نكاح.

باب إذا قال لامرأته وهو مكره هذه أختي فلا بعض الفقهاء فرق بعض الفقهاء فرق هو عن مالك وجماعة قال إن كان بالتعميم لم يصح وإن كان بالإفراد صح فإن قال كل امرأة يتزوجها فهي طالق لم يصح لأنها سد على بابه سد على أسباب النكاح فلا يصح أما إن كانت معينة إذا زوجت فلانة وإذا زوجت من بني فلان فهي طالق فلا يصح لأن هذا لا يحجر عليه بقية النساء وهذا تفريق بغير حجة رأي مجرد رأي الصواب وأنا لا يصح مطلقا نعم نعم نعم وحلف في اليمين على الطلاق قبل أن يتزوج وش مثل؟ مثل لو كان قبل أن يتزوج قال عليه الطلاق إيه؟ هل يقع فاسد؟ وش يطلق؟ طلق وش يطلق؟ نعم؟ طلق ليه ولا يفيه ولا يطلق؟ هل يطلق من إيش؟ لا يقع وش يطلق؟ كذا هذا الكلام هذا باطل هذا باطل هذا لاغي لاغي كلام اللاغي باطل نعم لا في شيء نعم نعم باب إذا قال امرأته وهو مكره هذه أختي فلا شيء عليك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لسارة هذه أختي وذلك في باب الله عز وجل والمعنى إذا قال أختي أو أمي قصد تودد وأنها في الله أخته في الله لم يقع شيء لا تكون محرمة عليه يعني بعض الأزواج قد يتساهل يقول يا أمي أو يا بنتي للتودد والتعطف فليس هذا من التحريم شيء لكن يكره يقول هذا الكلام أما إذا قال أنت أختي يعني قصدي في الله إذا دعت الحاجة إلى هذا أو من باب إخبارها بحكم الشرع هذا ما يكون لا يكون ظهارا ولا تحريما نعم وإذا قصد ظهارا صار ظهارا قال أنت أختي يعني محرم علي صار ظهارا نعم وإذا قصد الكلام وإذا قصد الطلاق والله على نيته مثل أنت علي حرام سوى سوى نعم الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على أحد الصحابة لما قال هذه أختي قال أختي يعني إذا كان ما تأول أما إبراهيم تأول قال أنت أختي في الإسلام نعم شيخ أخوان من الرضاع تزوجا جاهلين الرضاع فهل مجرد العلم يكفي للفرقة أو لابد من تطليق أو لا يكفر إذا علم أن أخت من الرضاعة وعمتها وخالته كفى بطل النكاح نعم ولا حاجة إلى حكم حاكم نعم ولا حاجة إلى الطلاق يا شيخ نعم إذا عرف أن أخت من الرضاعة ما يحتاج طلاق لا باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى وتلشى به الأبواب إذا إن نسينا أو أخطأنا وما لا يجوز من إقرار موسوس وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أفض على نفسي أبك جنود وقال علي بقر حمزة خواصر شارفي فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فإذا حمزة ثمل محمرة عينا ثم قال حمزة وهل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل فخرج وخرجنا معه وقال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق قال ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز هذا هو الصواب المجنون محل إجماع المعتوه طلاقه لا يقع بإجماع المسلمين وإنما الخلاف السكران إذا كان عامدا أما لو كان غير عامد ما يقع طلاقه كالمجنون لو أن إنسانا سقيا ما يسكر ولم يعلم خدع ولم يعلم لا يقع طلاقه لأنه ليس بظالم ليس بآثم ما أظن في خلاف إذا كان هكذا ما أعلم في خلافه ولا متبع هذا الشيء لكن الظاهر كالمجنون يعني يلزم على قاعدة أنه لا يكون محل خلاف نعم إلا أن يظن أنه كاذب يعني أنه ما خدع أنه اللي فعل نعم أما إذا كان عامدا فهذا الأكثرون يرون أنه يقع ولا تكون معصية من يعتم وقوعه وذهب عثمان الخليفة رضي الله عنه وأرضاه وجماعة إلى أنه لا يقع وقال يكفيه حده الشرعي الجلد ولا يفرق بينه وبين أهله لأنه لا عقل له وهذا هو الصواب صواب لا يقع. واختيار شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم واخرين من اهل العلم لانه لا عقل له فهو يشبه المجنون. وكونه عاصيا لا يجعل معصيته تحرمه من نساء. العاصي حده معروف وجلده وتاديبه الحد الشرعي، فلا يجمع عليه بين الجلد وبين طلاق وبين فراق نساء. لا طلاق الا بعد نكاح لاني مده شرعيه او وطيه. العقد يعني. العقد. نكاح العقد. نعم. صفر حمزه شيخ قبل التحريم والله. قبل التحريم. يعني قتل يوم واحد. والتحريم كان قبل الفتح مكه قليل. نعم. نعم. نعم. نعم. وقال عقبه بن عامر لا يجوز طلاق الوسوس. نعم. وقال عقبه بن عامر. نعم. نعم. ماذا يقع كثيرا الموسوسين في هذا الوقت كثيرون يركب ويطلق ويمشي ويطلق موسوس طالق وهكذا والعياذ بالله. نعم يبتلوا بامر يجعلهم كالمجانين ان شاء الله سبحانه. الموسوس اللي ما عنده لوط النفس ما يملك نفسه من الوساوس في صلاته في صيامه في وضوءه في امراته. سألنا جماعة من الشباب عن هذا عندهم العجيب في هذا نسأل الله السلام. إن قام هو يطلق وإن جالس هو يطلق طالق وهكذا عند قيامه وقعوده وفي نومه. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم اللهم استعان على الله. نعم علاج يحتاج الى جهاد يتذكر هذا منكر وهذا لا يجوز والواجب عليه التقيد بالشرع في وضوءه في طلاقه في صلاته في كل شيء. ومن العلاج الاكثار من ذكر الله واللجاء الى الله في طلب العافيه. اما اطباء ما ادري ايش عندهم من اجل الاطباء لكن ما نعلم الا هذا يلجا الى الله يسال ربه العافيه ويجاهد نفسه. نعم نعم. وثبت تكرار السكران للسكر وثبت انها غير صالح طلب الزوجة الطلاق طلق. نعم. لو ثبت تكرار السكر من السكران وعلم الناس انه ما في خير وما في صلاح وطلب الزوجة الطلاق هذا عذر شرعي للمحكمة ان تفرق بينهما. اقول للمحكمة لان هذا عيب كبير قد يفضي الى قتلها. نعم. قوله وقال عقبه بن عامر لا يجوز طلاق الموسوس اي لا يقع لان الوسوسه حديث النفس ولا مؤاخذه بما يقع في النفس كما سياتي. والعذاب العين موجود؟ نعم. وشنو العين؟ تكلم على عقبه بن عامر. وشنو؟ قوله عقبه بضم العين وسكون القاف بن عامر ابن عابس الجهني بن جهينة بن زيد بن سود بن أسلم بن عمرو بن الحاث بن قضاعة. وقال أبو عمر سكن عقبة بن عامر مصر وكان واليا عليها وابتنى بها دارا وتوفي في آخر خلافة معاوية. قلت ولي مصر من قبل معاوية سنة 44 ثم عزله بمسلمة بن مخلد وكان له دار بدمشق بناحية قنطرة سنان من باب توما. وذكر خليفة بن خياط قتل أبو عامر عقبة بن عامر ابن عامر الجهني يوم النهروان شهيدا وذلك في سنة 38. وذكر خليفة بن خياط قتل أبو عامر عقبة بن عامر الجهني يوم النهروان شهيدا أنه قتله أبو عامر كذا؟ لا شهيد. قال ابو عمر هذا غلط منه. وقال الواقدي شهد صفين مع معاويه وتحول الى مصر وتوفي اخر خلافه معاويه ودفن بالمقطم. وقال الكرماني عقبه بن عامر الجهني الصحابي الشريف المقري الفرضي الفصيح هو كان البريد الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بفتح دمشق.

هذا وقال الزهري تكلم على وطر من حافظ من العين قال ابن عباس طلع لو عوطر قوله وقال ابن عباس الصلاة عن وطر والعباس ما أريد به وجه الله أي أنه لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته إلا عند الحاجة كالنشوز بخلاف العتق فإنه مطلوب دائما والوطر بفتحتين الحاجة قال أهل اللغة ولا يبنى منها فعل قوله وقال الزهري بس ماشي نعم نعم وقال الزهري إن قال ما أنت بامرأتي نيتك وإن نوى طلاقا فهو ما نوى وقال علي ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ وقال علي وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه جائز وقال علي قوله وقال علي كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه قوله وقال علي ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ وصله البغوي في الجعديات عن علي بن الجعد عن شعبة عن الأعمش عن أبي رضي عن عباس رضي الله عنهما أن عمر أتي بمجنونة قد زنت وهي حبلى فأراد أن يرجمها فقال له علي أما بلغت أن القلم قد وضع عن ثلاثة فذكره وتابع ابن عمير ووكيع وغير واحد عن الأعمش ورواه جرير بن حازم عن الأعمش فصرح فيه بالرق رجه أبو داود وبحبان من طريقه وأخرجه النسائي بوجهين آخرين عن أبي رضي عنه مرفوعا وموقوفا لكن لم يذكر فيهما ابن عباس جعله عن ابي رضيان عن علي ورجح الموقوف على المرفوع واخذ المقتضى هذا الحديث الجمهور لكن اختلفوا في ايقاع طلاق الصبي فعن ابن المسيب والحسن يلزمه اذا عقل وميز وحده عند احمد ان يطيق الصيام ويحصي الصلاه وعند عطاء اذا بلغ 12 سنة وعن مالك بروايه اذا ناهز الاحتلال قوله وقال علي وكل طلاق جائز الا طلاق المعتوه وصله البغوي في الجعديات عن علي بن جعبي عن شعبه عن الاعمش عن ابراهيم النخعي عن عابس بن ربيعه ان علي قال كل طلاق جائز الا طلاق المعتوه وهكذا اخرجه سعيد بن منصور عن جماعه من اصحاب الاعمش عن صرح في بعضها بسماع عابس بن ربيعه من علي وقد ورد فيه حديث مرفوع اخرجه الترمذي من حديث ابي هريره مثل قول علي وزاد في آخره المغلوب على عقله وهم رواية عطاء بن عبدان وهو ضعيف جدا والمراد بالمعتوه وهو بفتح الميم وسكون المهملة وضم المثنى وسكون الواو بعدها هاء الناقص العقل فيدخل فيه الطفل والمجنون والسكران والجمهور على عدم اعتبار ما يصدر منه وفيه خلاف قديم ذكر ابن أبي شيبة من طريق نافع أن المحبر بن عبد الرحمن طلق امرأته وكان معتوها فأمرها ابن عمر بالعدة فقيل له إنه معتوه فقال إني لم أسمع إلا استثنى للمعتوه طلاقا ولا غيره وذكر ابن أبي شيبة عن الشعبي وإبراهيم وغير واحد مثل قول علي والصواب مثل ما قال علي حديث هذا المؤلف رحمه الله غريب يعني حديث هذا ما جاء عن عائشة بسند جيد رفع قلم عن ثلاثة أنما حتى يستيقظ عن المهم حتى يفيق والصلاة حتى يبلغ غير رواية علي ما ذكرها هنا ما ذكرها العيني حديث عائشة المقصود الصواب مثل ما جاء بالحديث لا طلاق لهذا ولهذا معتوه ضعيف العقل ما يعد مع العقلاء مجنون لكن لا يصرع معتوه مجنون لا يصرع والنائم معروف قد يطلق في نومه كثير والعجب انه يوجد ما يسال الان اذا طلقته في نومه يسال هل يقع الطلاق نعم لا يقع طلاق النائب بلا شك. نعم. وأما الصبي هو محل نظر، وظاهر الحديث لا يقع لأن عقله ضعيف قد يقدم على الطلاق بغير بصيرة، والنبي قال حتى يبلغ حتى يدرك، وبعض العلم علقوا بعقل إن إذا عقل مميز يقع الطلاق، وفي هذا نظر، يوقع طلاق الصبي نظر، لأن ظاهر الحديث يمنع ذلك، وكما أن لا يأثم الأمور الأخرى ولا يعتق تعتق عميده لإضعاف تصرفاته، فكيف يفرق بينه وبين زوجته؟ نظر والله أعلم، والأقرب لا يقع إلا إذا بلغ. نعم، لظاهر الحديث وللمعنى أيضا. نعم. باب نعم. حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا هشام حدثنا قتاده عن زرارة بن ابي اوفى. نعم. عن زرارة بن اوفى. نعم. ابي غلط. عن زرارة بن اوفى عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم. صلى الله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. نعم. وقال قتاده اذا طلق فيه. ومن هنا اخذ العلماء انه اذا طلق في نفسه عزم على الطلاق لا يقع الطلاق حتى يتلفظ او يكتب، ما دام في نفسه لا يقع الطلاق. نعم. ولا يقع العتق حتى يتكلم. نعم. يعني لو عزم على الطلاق ولم يتلفظ به فلا يشك. لا يقع شيء. لا. نعم. لو جاء كان عاميا وجاء الى انسان وقال لا تكتب طلق زوجتي فنصحه ثم رجع، ما يقع، لان اكتب معناه توكيل، مثل التوكيل، قال اكتب طلاقها، كان قال وكلتك في طلاقها، اللي يكتب في هذا هو الاظهر انه لا يقع، يعني ما تكلم طلاق، قال اكتب مثل طلق، مثل قال لا طلق، ما طلق، لا يقع. نعم. كافر عزم على الايمان يا شيخ ولم يتكلم وما تقبل، ما يصير، ما يصير مؤمن حتى يتكلم، حتى يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، ما ادرك يعني ما استطاع. لا لا، ما يصير شيء الا اذا كان ما يتكلم اخرس وعزم على الدخول الاسلام بقلبه ونيته، فهو على ما عزم عليه، اذا كان عاجز على الكلام فالاخرس. نعم. لو كتبه وما تلفظ. نعم. لو كتبه وما تلفظ اخرس يعني. لا. نعم. بس ما كتبه وما تلفظ ما علي. نعم. نعم. الله اكبر. عندي والله اعلم انه لابد من النطق، اذا كان ينطق العلماء صرحوا بان اذا لم ينطق يكون كافر، والنبي قال حتى يقول، حتى يقول كافر ما قال. مم. مم. نعم. وش اللي معنى ما يتكلم؟ نعم. نعم. يقع هذا سؤال. لا لا، يقول الكافر كتب الشهادتين، هذا قصدك يا محمد؟ نعم. كتب الطلاق ومن الفضل قصدك؟ هذا قصد الطلاق ولا الإسلام؟ الطلاق. لا لا، يقع الطلاق. نعم. كتب الطلاق يقع الطلاق. نعم. مثل لو كتب الدين أو كتب غيره من الحقوق. نعم. نعم. الله خير، إذا كان أخرس ونوى الطلاق، والله إذا نوى الطلاق وأخرس وأشار ما يدعو على ذلك، الإشارة تقوم مقام الكلام، لو نشارة مع النية. نعم. نعم. وقال قتادة يقول هكذا ولا يشير شيء يعرفون يفهمون قصده. نعم. يقع شرط الأخرس. نعم. وقال قتادة لو كان في مجلس وكان يتكلم معه واحد يتكلم معه يقول أنا أريد أن أطلق زوجتي، ما يقع إذا قال هي طالق وطلقتها، أما قال أريد ما يقع، سواء في مجلس ولا مو في مجلس جماعة يعني، ولو وحده. نعم. نعم. وقال قتادة إذا طلق في نفسه فليس بشيء. حدثنا أصفر وحدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال إنه قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشيء. ما معنى حديث؟ حديث معه قطعة منه. ها؟ أقول قطعة منه. وش معنى؟ حديث معه. ها؟ ونكسب. بعد شيء؟ لا. بعد الباب؟ بعد الباب. نعم. نعم. أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال إنه قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشقه الذي أعرض. فشهد على نفسه أربع شهادات، فدعاه فقال هل بك جنود؟ هل أحصن؟ قال نعم. فأمر به أن يهجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة جمد حتى أدرك بالحرة فقتل. هذا ما استقدم. لا حدثنا أبو جمال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل من أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد ينادى، فقال يا رسول الله إن الآخر قد زنى، يعني نفسه، فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض في بلى، فقال يا رسول الله إن الآخر قد زنى، فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض في بلى، فقال له ذلك فأعرض عنه فتنحى له الرابعة، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعا فقال هل بك جنون؟ قال لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه وكان قد أحسن. وعن الزهري قال فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى بالمدينة، فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات. رحمه الله. تكلم شيء ولا قد قدم؟ تكلم شيء ولا؟ الحديث يعني إيه؟ على جمز قوله جمز فتح الميم والميم وبزاي أي أسرع هاربا. هذا تكلم شيء؟ على الحديث إيه؟ فلما أذلقته تكلم العين شيء؟ تكلم عن شيء؟ قوله فلما أغلقته الحجارة بالدال المعجمة وباللام والقاف أي أغلقته، يعني بلغ منه الجهد حتى قلب، ويقال أي أصابته بحدها فعقرته، وذلق كل شيء حده. وذلق كل شيء حده. قوله جمز بالجيم والميم والزاي أي أسرع هاربا من القتل. قال جمز يجمد جمزا من باب ضرب يضرب. انتهى. ماشي. باب باب باب المؤلف يعني هذا رحمه الله البسط، كان كتبه من شرح الصدق. نعم رحمه الله البسط بالطلاق اكثر من غيره رحمه الله. لا تم. نعم نعم تكلم على حديث معك قليلا. الحديث الثاني حديث جابر في قصه الذي اقر بالزنا فرجم، ذكرها من طريق يونس عن الزهري عن ابي سلمه عن جابر، وسياتي شرحه مستوى في كتاب الحدود. والمراد منهما اشار الى ذي الترجمه من قوله هل بك جنون، فان مقتضاه انه لو كان مجنونا لم يعمل باقراره، ومعنى الاستفهام هل كان بك جنون او هل تجد تاره وتفيق تاره، وذلك انه كان يستفاد من هذا ايضا ان من جاء تائبا يعرض عن لعله يرجع ولعله يستتب بستر الله ولا يحتاج الى ذلك، لانه اعرض عنه مرات عليه الصلاه والسلام. جاء تائبا نادما خائفا. نعم. وذلك انه كان حين المخاطبه مفيقا، ويحتمل ان يكون وجه له الخطاب، ومراد استفهام من حضر ممن يعرف حاله، وسياتي بسط ذلك ان شاء الله تعالى. الحديث الثالث حديث ابي هريره في القصه المذكوره، اوردها من طريق شعيب عن الزهري عن ابي سلمه وسعيد بن المسيب جميعا عن ابي هريره، وسياتي شرحها ايضا في الحدود. وقوله في هذه الروايه ان الاخر قد زنى بفتح الهمزه وكسر الخاء المعجبه اي المتاخر عن السعاده، وقيل معناه الارذل. رجل عنده زوجتان ومثلا يقول إذا سئل عن فلانة يقول هي مطلقة، وهو يقصد أنها مطلقة، كيف الحكم هذا؟ هو خايف من ضرر الأخرى. يقع عليها الطلاق، يقع عليها الطلاق، إذا قال هي مطلقة يؤخذ بقتل. يسألونه يقول هي مطلقة يقول مطلقة. يؤخذ بذلك، إذا ثبت عليه هذا يؤخذ به، نعم، يؤخذ به في الحكم. يقول أنا ما نويت. ولو ما قال، ولو ما نوى. ما قال ما دام صرح بالطلاق. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الخلع وكيف الطلاق فيه. وقول الله تعالى لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلى قول الظالمون. وأجاز عمر الخلد للسلطان وأجاز عثمان الخلد عقاص رأسيا. وقال طاووس إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جناب. حدثنا أزهر بن جميل حدثنا عبد الله الثقفي حدثنا خالد بن مكنة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتى ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما آتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر بالإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين علي حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تبقيقة. قال أبو عبد الله لا يتابع فيه عن ابن عباس. وهذا الحديث العظيم أصل عظيم في أمر الخلع والمخالعة. الخلع هو فراق المرأة على مال تبذله لزوجها، يقال خلعها أخذ من خلع قميص، يعني خلعها من عصمته بطلقة حين تعطيه شيء من المال. وهذا يقع كثيرا عند عدم المودة أو أسباب تجد تجعل المرأة تنفر من زوجها ولا تقوم بواجبه. والأصل أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ مما أعطاها شيئا، إذا لم تناسبه طلقها ولم يأخذ شيئا، كما قال تعالى الطلاق مرتان فيمسك المعروف بالمعروف وتسريح بالإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتم شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. الآية هذا يقول ولا تعظمهن، مقصود أن الرب عز وجل حرم على الزوج أن يأخذ مما أعطاها شيئا إلا من وجه شرعي. فإذا ساءت العشرة بينهما بسبب كراهتها له وبغضها له وخشيتها ألا تقوم بحدود الله بحقه، فإنها تبذل له شيئا من المال ويفارقها. وهكذا امرأة ثابت بن قيس كرهت ثابتا، لا أعتب عليه لا أعيب عليه خلقه ولا دين، لأنه من الصلحة والأخيار، ما أقول في خلقه ولا في دينه شيئا، ولكني أكره كفره بالإسلام، لا أبغضه في الله، لا أطيقه بغضا. فلهذا قال لها تردنا حديقته؟ والحديقة بستان أعطاها إياه مهرا. فقال نعم. قال أقبل الحديقة وطلقها تطليقا. فأخذ أهل العلم بهذا الحديث وقالوا يشرع له في هذه الحال أن يقبل مهره وأن يطلقها. وقال قوم بل يجب عليه بقوله اقبل، هذا امر الوجوب، وافتى به جماعه من اهل العلم، ومشهور عند اهل العلم انه مشروع مستحب له ان يقبل. وقول بالوجوب قول قوي عند الحاجه الى ذلك عند سوء الحال، اذ الاصل في الاوامر الوجوب، هذا هو الاصل، ولا تصرف عنه الا بدليل، وليس هناك دليل واضح يدل على صرفه إلى السنية. والضرورة قد تدعو إلى الوجوب، لأن بعض الأزواج قد يتعسر ويأبى ولا يعرف كل شيء ويعاندها وليش تبغضني لماذا لا يأبى القبول، فعند حينئذ

كان في الجاهلية ما يبالغون، لكن مع البغضاء ما تقوم بواجب، نعم تذكروا العشير ولا تواتوا هذه. ويحتمل معنى ثاني ان تكره كفر الاسلام يعني ان ترجع الى الكفر بعدما هداها الله الاسلام باسبابه، قد يعني قد يلجئها الى ان تكفر فتحرم عليك. نعم يكون واحد ما يخاف ان لا يقوم بحق زوجه، يعني اذا يخاف الحدود الحقوق مقرره يعني يفارق هاي. نعم نعم نعم نعم. إذا طلق على شيء من المال يجوز الرجعة بعدين؟ يجوز من شحن جديد تحرم عليه، تبين من بينونة صورة، إذا طلق طلقة واحدة بينونة صورة. يعني بأمر تصير مثل إخراج من العدة، طلقة واحدة وخرج من العدة. تحل له من شحن جديد يا رجل في العودة إليه. على الله. إذا كان الطلاق واحدة أو ثنتين. أما إذا كان الطلاق الأخير وآخر آخر الثلاث لم تحل لها إلا من بعد الزوج. ولو كانت مستأذنة عند الزواج. نعم. ولو كانت مستأذنة عند الزواج. ولو مستأذنة. هنا زواج إلا بإذن. نعم. نعم. أبو عبد الله لا يتابع فيه عند عباس. الراوي حدثنا من؟ حدثنا سند. حدثنا زر بن جميل حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا خالد عن حكيمة عن ابن عباس أحد الرواة كان الشارع عليه من أراد بقول لا يتابع عكرمة ولا الأزهر ولا من قوله لا قالوا لا يتابع ما تعرض له نعم قول انه غرض يعني غرض بحلم عكرمه والا احد الرواه لا قبله. قال ابو عبد الله والبخاري قوله لا يتابع فيه ابن عباس اي لا يتابع وزر جميل على عكرم عباس في هذا الحديث. يعني شيخ المؤلف ازهر يعني بعض الناس يوصله عن عكرمه الاخر يوصله عن عكرمه وهو وصله. نعم. فأرسله غيره ومراده بذلك خصوص طريق خالد حزاء عن عكرمة ولهذا أقبله برواية خالد وهم عبد الله الطحان عن خالد وهو الحزاء عن عكرمة مرسلا ثم برواية إبراهيم بن طهمان عن خالد الحزاء مرسلا وعن أيوب موصولا ورواية إبراهيم بن طهمان عن أيوب الموصول. يكفي نعم. نعم. قول البخاري ولم يكن قول السفهاء لا يحل حتى تقول لا تكفي. هذا كلام طاووس. قال طاووس. قال طاووس. نعم. يعني بعض السفهاء يقول ما يصير في كل إلا إذا قالت لا أكثر لهم من جنابه. ما أبطل الجنابه ولا يعني لا أمكنه من نفسي أو إن مكنته لا أقسم من الجنابة لكن معناه كناية إني لا أمكنه من الوطن. المقصود إذا ساءت الحال بينهما ولو هو عنده ولو عند هذا ولو هو بجامعة. نعم. هذا قول جماعة من العلم وعن العباس ليس بطلاق ليس بجيد أو ليس هذا بجيد ولا الجمهور أو لا ما يحسب لأن النبي قال طلقها تطليقة صرح عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن له أن يطلق واحدة أو ثلاث. نعم ما ينبغي أن يطلق الشارع السنة واحدة والبعض الفقهاء له يطلق هذا أو كذا ليس له وجه لأن قد ترجع قد يغير الله الحال وشد إلى هذا ولهذا النبي قال طلقها تطليقة قيدة صلى الله عليه وسلم لأن الحال قد يغيرها الله بعد ذلك فلا يسد الطريق على نفسه. تعتقد بين وجود عند هذا تعتقد عند